السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله: هذا هو المطلق والمقيد منسفل الرتبة عنه يوجد. قوله هذا هو يشير إلى ما تقدم من الكلام عن شرائط المجتهد، وأن الشروط التي ذكرت من الإلمام بالكتاب والسنة والمعرفة باللغة العربية والاطلاع على الناسخ والمنسوخ وعلى أسباب النزول وما هنالك من الشرائط التي تقدمت كلها، من اجتمعت فيه فهو المجتهد المطلق. ويقابله المجتهد المقيد وهو دون الأول، لهذا قال منسفل الرتبة عنه يوجد، أي أنه دونه. فهو هنا عقد الكلام لمراتب المجتهدين والمفتين، المجتهدون والمفتون ليسوا على درجة واحدة، فبين رحمه الله أن المجتهد ينقسم ابتداء إلى مجتهد مطلق وإلى مجتهد مقيد. والمطلق هو الذي من شأنه أن ينظر في أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة والإجماعات والأقيسة من غير التزام مذهب معين ولا اتباع لرجل متقدم. من هذا الباب أكابر الأئمة والمفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، ثم الأئمة الأكابر أصحاب المذاهب المتبوعة ومن كان في زمنهم، مثل الثوري والأوزاعي وإسحاق، ثم مثل البخاري وابن خزيمة وابن جرير وهلم جرة. فهؤلاء كل واحد منهم يجتهد اجتهادا مطلقا بنظره وفهمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها هنا سمي مجتهدا مطلقا، أي هو مطلق عن التقيد بأقوال أو أصول غيره من الأئمة. أما مقابله وهو المجتهد المقيد فهو بالضد منه، هو مقيد بإمام من الأئمة في أقواله أو في أصوله، وهو أيضا ينقسم. يعني المجتهد المقيد ليس على درجة واحدة، بل هو ينقسم إلى مجتهد مذهب ومجتهد فتية، ويأتي بيان ذلك في كلام الناظم رحمه الله. قال في تعريف المجتهد المقيد: ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق. يعني أن المجتهد المقيد إنما سمي مقيدا لأنه يلتزم أصول مجتهد من المجتهدين المطلقين، فلا يعدو أصول ذلك الإمام ولا يخرج عنها، فمنها هنا كان مقيدا، أي مقيدا بأصول الإمام. قال: مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام. فهذا أحد قسمي المجتهد المقيد، وهو مجتهد المذهب. فيقول: هو من أحاط معقوله، أي علمه، بأصول إمام معين يجتهد فيها ولا يخرج عنها. ومن شأن مجتهد المذهب أن يكون عارفا بفتاوى إمامه ومآخذه وأصوله، وأن يكون متمكنا من التخريج عليها بأن يقيس ما لم ينص عليه إمامه على ما نص عليه من غير أن يكون مقلدا له لا في الحكم ولا في دليله، بل قد يخالفه في بعض المسائل أو في كثير منها ما بين مستقل ومستكثر، غير أنه في الجملة سلك طريق ذلك الإمام في الاجتهاد، اختار مذهبه وقرره ورتبه واجتهد على وفقه. فمن ها هنا هو مجتهد مقيد بمذهب ذلك الإمام. وهؤلاء خلق كثير في كل مذهب، في مذهب مالك مثلا القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إمام أهل العراق من المالكيين، كذلك جماعة بعده كابن القصار وابن عبد الوهاب، ومن أهل الأندلس والمغرب ابن العربي والباجي والمازري، فهؤلاء كبراء وأعيان المالكيين ممن يجتهدون على أصول مذهب مالك رحمه الله، لكنهم قد يخالفونه في مسائل تقل أو تكثر بحسب حال كل واحد منهم. اختلف المالكيون في مثل ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وابن وهب، هل هم مجتهدون مستقلون أم هم مجتهدون في مذهب مالك، يعني مجتهدون مقيدون، كما اختلف الشافعية مثلا في المحمدين الأربع، محمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن المنذر أبو بكر صاحب الأوسط، هؤلاء كلهم معدودون من أصحاب الشافعي، لكن اختلف هل هم مجتهدون مطلقون أم مجتهدون مقيدون. واختلف الحنابلة في أبي عبد الله بن حامد، هل هو مجتهد مطلق أو مقيد. واختلف الحنفية في الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل، هل هم مجتهدون مقيدون أم مجتهدون مطلقون. وهذا بسبب أنهم يكثر مخالفتهم للإمام ولهم عناية وفتاوى ومسائل كثيرة، بعضهم يرى أنهم يجتهدون من غير تقيد بمذهب الإمام وإن كانوا أصحابه وأخذوا عنه، وبعضهم يرى أنهم لم يرتفعوا عن رتبة المجتهد المقيد. هذا أحد قسمي المجتهد المقيد. القسم الآخر هو مجتهد الفتوى، قال رحمه الله مجتهد الفتوى الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. هذا يعني أن مجتهد الفتوى هو الذي يرجح قولا على قول أطلقهما إمامه أو أصحاب ذلك الإمام في المذهب، ولم يرجح الإمام ولا أصحابه، فيجد القولين في المذهب مطلقين من غير ترجيح. فهو من كمال معرفته بأقوال الإمام ومذاهبه، ومن بصره بقواعده وبمباني الترجيح والأقيسة والمعاني المعتبرة فيها، فإن له أهلية بأن يرجح هذا القول على هذا القول ويختار ويشهر. وهؤلاء أكثر المصنفين من أتباع المذاهب على هذه الطريقة، لأنهم يختارون من الأقوال التي في المذهب لكنهم لا يخرجون عنها أبدا ولا يخالفونها في قليل ولا كثير، وإذا وجد الواحد منهم نص الإمام فإنه لا يعده ولا يتجاوزه. فأكثر أصحاب الوجوه وأصحاب الطرق من المصنفين في المذاهب الفقهية المتبوعة على هذا الطريق. وقول الناظم وذاك أرجح، الإشارة إلى البعيد الذي هو مجتهد المذهب، فإن مجتهد المذهب أرجح من مجتهد الفتية وأعلى منه درجة، وهذا ظاهر، لأن الآخر يجتهد فقط على أصول الإمام ولا يقلده في الحكم ولا في الدليل ويخالفه في مسائل، أما هذا فإنه لا يخرج عن قول الإمام أبدا، بل يختار في المذهب ويرجح قولا على قول ويشهر هذا ويضعف هذا وينقح هذا ويقبل ويرد، فهو مجتهد فتيا ومجتهد ترجيح لا أكثر. ثم قال لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما. هذه مرتبة أخرى هي في الحقيقة ليست من مراتب الاجتهاد، لأن صاحبها بمعزل عن الاجتهاد، لكنها من طبقات الفتية، فالمفتون طبقات أربع، الثلاثة التي مرت في الاجتهاد وهي المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا، ثم هذه الرابعة. وحاصل حال صاحبها أنه جاهل بالأصول، يعني أصول المذهب وقواعده، لكنه تفقه في مذهب إمامه وحفظ أقواله وفروعه وأقر على نفسه بالتقليد المحض من جميع الوجوه. صاحب هذه الطبقة ينقل فتوى الإمام أو فتوى المعتمدين من أصحابه نقلا مستوفا بشروطها وقيودها، وهذا معنى قوله نقلا مستوفا، أي يعني يكون مستوفيا للشرائط ومستوفيا لمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك مما يعتري القول أو يعتري الفتوى. فحين ذاك يجوز العمل بنقله، ولهذا قال وأمم، أي اقتدي به في نقله. ومعنى الاقتداء به في نقله أنه ليس له أن يفتي من عند نفسه لأنه مقلد، وقد اتفق السلف والعلماء قاطبة على أن المقلد ليس أهلا للفتوى ولا أهلا للاجتهاد، بل هو ليس عالما أصلا، كما حكى الإجماع أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره، لكن له أن ينقل فتوى إمامه، فيكون الذي يأخذ عنه هو في الحقيقة ليس مقلدا له، إنما هو مقلد للمجتهد الذي نقل هذا المفتي فتوى. وهذا إنما قرروه في الأصول وهو من شريعة المقلدين، لأن التقليد لما نجم في الأمة ولم ينجم دفعة واحدة، إنما كان في أول الأمر الناس كانوا على ما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا احتاج إلى مسألة يسأل العالم فيجيبه العالم في المسألة بدليلها، فيأخذ بقول العالم يكون واسطة بينه وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله جل وعز اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن في المئة الثانية خرج أئمة من الأئمة الأكابر ونبغ لهم أصحاب يأخذون بأقوالهم ويستفتونهم ويدونون مسائلهم، لكنهم لا يتبعونهم في كل قول يقولونه، بل إذا تبين للواحد منهم أن إمامه أخطأ في المسألة ترك قوله إلى قول غيره، حتى انقضت القرون الثلاثة الأولى على ذلك، وجاء أناس فشرعوا لأنفسهم شريعة التقليد، وهي أن يلتزم الواحد منهم مذهب إمام معين لا يخرج عنه شيئا، بل حتى لو وجد أدلة الكتاب والسنة وكلام الصحابة بل إجماعهم على خلاف قول الإمام فإنه لا يلتفت إليها، وإما أن يردها أو يؤولها ويتمسك بمذهب إمامه. ولما نجم هذا في الأمة وضعوا لأنفسهم هذه الشريعة التي هي شريعة المقلدين، كيف يكون العمل في تقليد الأئمة والأخذ بفتاويهم وكلامهم. فمن ذلك أنهم قرروا أن صاحب هذه الدرجة الرابعة ينقل فتوى الإمام فتأخذ عنه الفتوى. وبناء على ما سبق نقول إن من هذا حاله لا يجوز أن يستفتى إلا عند عدم وجود المجتهد، عدم وجود العالم الذي يجيب بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وجد العالم الذي يفتيه بالكتاب والسنة فلا يعده، فإذا لم يجد ووجد مقلدا ينقل مذهب الإمام فجائز له ذلك على الشرط الذي ذكر، وهو أن يكون عالما بمآخذ القول ومداركه جمعا وفرقا. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قالوا بالجملة فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي، وهو إما مخبر عما فهمه عن الله ورسوله وإما مخبر عما فهمه من كتاب أو نصوص من قلده دينه. قالوا هذا لون وهذا لون، فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه، فكذا لا يسع الثانية أن يخبر عن إمامه الذي قلده دينه إلا بما يعلمه، ويقصد إلا بما يعلمه يعني من مذهب إمامه أنه لا يجوز له أن يتساهل، فكل ما وجده في الكتب معزوا إلى ذلك الإمام أخذ به أو أفتى به، وإن لم يعلم أن هذا قول الإمام أو قول أكابر أصحابه ممن ينزل قوله منزلة الإمام أو قريبا من ذلك. فإن كثير من المفتين ربما يتساهل فيفتي بما يجده في الكتب، وربما تكون تلك الكتب لا غير معتمد ما فيها، ولا هو بصحيح كل ما فيها من النقل. فلهذا ما دام أنه واسطة بين الناس وبين المجتهد فلا بد أن يتحرى قول المجتهد، ويكون عالما بأنه قوله أو هو مذهبه الذي عليه أكابر أصحابه. وهؤلاء في الحقيقة كما قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ليسوا في الحقيقة مفتين، وإنما قاموا مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معه، والأخذ عنهم كما ذكرنا هو من باب الضرورة، يعني أن يأخذ بفتية مجتهد بواسطة مقلد ينقلها له خير من أن يبقى بغير قول، يبقى حيران بغير فتوى، أو يأخذ بالتشهي والهوى، فإنه يكون على غير دين أصلا، بخلاف الذي يأخذ بقول المقلد أو بنقل المقلد هو في الجملة آخذ بدين في الجملة، فهو خير ممن عمل بالهوى والتشهي. ولهذا يقال إنه إذا لم يوجد، إذا كان المستفتي أو المستفتى الذي هو المقلد لم يجد في كلام إمامه ولا في كلام أصحاب الإمام نصا في المسألة المذكورة ولا يوجد غيره، فإنه يفتي بما يظهر له أنه أقرب إلى مذهب الإمام. لماذا هذا؟ قالوا لأنه أن يبقى متدينا، أن يبقى المستفتي على دين في الجملة خير من أن يوكل إلى التخير والتشهي، هكذا قرره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إعلام الموقعين. ثم إنه عن ابن القيم بعد أن ذكر مراتب المفتين الأربع على نحو ما هي هنا أو قريب مما هي هنا عند الناظم، وكذلك ذكرها على هذا النحو ابن الصلاح رحمه الله في أدب المفتي والمستفتي، قال ابن القيم وهذا لطيف، قال ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك، وفتاوى الثاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم، وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم، يعني من يستخلفه النائب ليقوم مقامه. وهذا التشبيه مطابق تماما، لأن المجتهد المطلق لا يتقيد بأحد، يفتي بحسب ما يظهر له من شرع الله عز وجل ومن كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فشأنه شأن الملك الذي لا يرجع إلى أحد فيما يوقعه ويأمر به. والمجتهد المقيد مجتهد المذهب هو بمنزلة نائب الملك، لأن نائب الملك وإن كان تابعا له في الجملة لكن له أن يأمر ويختار في أشياء من غير أن يأمره بها الملك، له نوع من الأمر والنهي في أشياء لا تتعارض مع ما أمر به الملك، وقد ربما يخالف الملك في أشياء وتمضي القضية فيما هو تحت يده على ما رآه هو لا على ما رآه الملك، هذا موجود. والقسم الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء النواب، يعني نائب الملك لما يذهب إلى يغيب مثلا عن منصبه يستخلف آخر يحكم بما يعلم أنه لو كان نائب الملك موجودا لحكم به، يعني يجتهد أن يصيب رأي من هو مستخلف له حتى لا يعتب عليه فيما يخالفه فيه من أمور إدارة الملك أو الإيالة التي هو عليها. إذن هذه طبقات المفتين الأربع، ثلاثة الأول مجتهدون، الثلاثة الأول يعني من طبقات الاجتهاد مطلقا ومقيدا، والرابعة ملحقة بهم كما ذكرنا. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن عد هذه الطبقات الأربع وشبهها التشبيه المذكور، قال ومن عداهم فمتشبع بما لم يعطى، متشبه بالعلماء محاق للفضلاء. صدق والله، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله في هذه الأيام، يقرأ الواحد منهم حرفا أو حرفين، لا هو ممن حصل درجات آخر مراتب المفتين ولا قاربها بل ولا يعرفها أصلا، ثم يخرج في الشاشات والإذاعات يتكلم في النوازل ويقضي في المعضلات وفي الزلازل ويحكم في قضايا الأمة الكبار والجلائل، حتى صدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. ثم قال الناظم رحمه الله: يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط. هذه مسألة تجزئ الاجتهاد وهي مسألة مشهورة. يقول الناظم رحمه الله: إن تجزئ الاجتهاد جائز، يجوز أن يجتهد في فن فقط مثلا، كما أنه يجوز أن يجتهد في باب من الأبواب بل في قضية من القضايا. يجوز الاجتهاد في فن من فنون العلم كأن يكون مثلا مجتهدا في الأمور الفقهية لكنه لا يتكلم في غيرها، لا يتكلم في علوم العربية ولا في التفسير ولا في شرح الحديث والغريب وما إلى ذلك، هو مجتهد في فروع الفقه فقط، وربما يكون مجتهدا في فنين أو ثلاثة غير مجتهد في الباقي. إذن هذه الفنون مستقل بعضها عن بعض من جهة اجتهاد المجتهد فيها. وكما أنه يجوز أن يكون مجتهدا في فن دون فن، يجوز أن يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم دون غيره، كمثلا أن يكون الفقيه مجتهدا في مسائل الفرائض، عالما بالمواريث محصلا لأصولها وقواعدها نصا واستنباطا، فهذا له أن يفتي فيها وإن لم يجز له أن يفتي في غيرها. أو ربما يكون بعضهم مثلا مفتيا في المعاملات المالية مجتهدا فيها، أو مجتهدا في المناسك، أو مجتهدا في أمور الأنكحة وما يتعلق بها من العلاقات الأسرية لكمال عنايته بها وإحاطته بأصولها وفروعها، فيجتهد في ذلك الباب الذي حصل آلة الاجتهاد فيه، ولا يكون ذلك مسوغا لأن يجتهد في غيره. بل أكثر من ذلك، ربما يكون مجتهدا في مسألة واحدة وقضية معينة أحاط بها وعلمها وخبرها، فيكون مجتهدا في تلك المسألة لكنه ليس من أهل الاجتهاد في غيرها، وهذا أصح وأرجح ممن منع ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهل هذا، يعني الذي يجتهد في مسألة واحدة، إلا من التبليغ عن الله ورسوله، وجز الله من أعان على الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا. ومنع مثل هذا، يقول رحمه الله، ومنع مثل هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض. إذن الصواب الراجح في هذا هو أن الاجتهاد يتجزأ، فيجوز أن يكون مجتهدا في فن أو علم أو باب، وبعض العلماء منع ذلك وقال إنه غير جائز، وعلتهم في ذلك أو حجتهم في ذلك هي ارتباط مسائل الدين بعضها ببعض، ارتباط أبواب الفقه بعضها ببعض، ولهذا قال الناظم: وبعض قد ربط، يعني أن الذي منع الاجتهاد أو منع تجزؤ الاجتهاد يقول مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض، فالأنكحة مثلا متعلقة بالعدد ومتعلقة بالطلاق ومتعلقة بأبواب أخرى، فلذلك لا يجوز أن يكون مجتهدا في فن دون آخر. والصواب ما تقدم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا محسوس ومعلوم أن الإنسان ربما يعتني عناية بالغة بالمناسك مثلا وأحكامها، فيكون مجتهدا فيها أعلم من كثير من الناس، بل ربما يكون أعلم أهل عصره بها، لكنه لا يكون بتلك المنزلة ولا بما يقاربها في أنواع أخرى من أو أبواب أخرى من الفقه. لذلك كان الراجح هو جواز تجزؤ الاجتهاد بلا شك إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم: والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رواه. هذه مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من المسائل الخلافية المعروفة في الأصول، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز له الاجتهاد أو لا يجوز له الاجتهاد؟ وعلى القول أنه يجوز له الاجتهاد، هل اجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يجتهد؟ والصواب الذي تدل عليه النصوص أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز له أن يجتهد، بل اجتهد عليه الصلاة والسلام في كثير من المسائل، وهو مذهب الأكثرين، وتدل عليه ظواهر من النصوص والوقائع، ومن ذلك قول الله عز وجل في قصة أسارى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فداء الأسارى. كذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذه كذلك عاتبه في الإذن لمن أذن له قبل أن يتبين له حاله. واجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حادثة، كاجتهاده مثلا في خروجه أو عدم خروجه إلى مناجزة المشركين في أحد، يعني هل يخرج إليهم أو ينتظرهم في المدينة، واجتهاده في مكان بدر كما هو مشهور في قصة الغزوة، واجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تأبير النخل، وغيرها من الوقائع الكثيرة المعلومة من حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو صواب في كل الأحوال أو قد يخطئ عليه الصلاة والسلام؟ بينه الناظم بقوله: وواجب العصمة يمنع الجنف، وصحح الوقوع عصره السلف. يمنع الجنف، الجنف هو الميل، مقصوده به الخطأ، فواجب العصمة يمنع الجنف، أي يمنع خطأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يجتهد ويكون اجتهاده دائما مصيبا. هذا أحد القولين. والآخر قال: وصحح الوقوع عصره السلف، أي جماعة من السلف يعني من الأصوليين صححوا جواز وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، بل يخطئ عليه الصلاة والسلام ويبين له الخطأ ولا يقر عليه. هذا هو الذي تدل عليه النصوص التي ذكرنا، وما نذكرها من مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القضاء بين الناس يجتهد وربما يخطئ، ومثل هذا اجتهاده في تقرير الأحكام الشرعية، يجتهد بما علمه وبما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فإن اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كاجتهاد غيره، وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الله تبارك وتعالى، وهو الذي ينزل عليه وحي السماء، ليس كعلم من بعده. ولهذا إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لا يظن أنه يجتهد كما يجتهد من بعده من المجتهدين على تلك المراحل، وعلى النظر في التقعيد أو النظر في الأدلة العامة والخاصة وما إلى ذلك. بل معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الله جل وعلا وبما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه في أكمل الدرجات، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بوحي، ورؤياه وحي، وخواطره صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصومة. فلهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت عليه النصوص وهو في الغالب العامي صواب، فإن أخطأ عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد كما في قصة أسارى بدر فإنه لا يقر عن الاجتهاد، بل ينبه عليه الصلاة والسلام حتى لا يستقر الخطأ في الشريعة. وهذا لا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن الله عز وجل، لأن الذي ينافي العصمة هو تبليغ الخطأ واستقراره الخطأ، هذا ينافي العصمة في التبليغ عن الله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، لذلك فإنه لا يقر على خطأ حتى لا يستقر الخطأ في شريعة الله جل وعلا. ثم قال الناظم رحمه الله: ووحد المصيبة في العقلي، ومالك رآه في الفرعي، فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه. يقول رحمه الله: إن مسائل الدين على نوعين، أصول وفروع. أما الأصول فإن المجتهد أو فإن الصواب فيها واحد اتفاقا. المقصود بمسائل الأصول أصول الدين، يعني أمور العقائد، فالحق فيها واحد باتفاق الجميع. وهذا بخلاف الفروع. يقول: ومالك رآه في الفرعي، يعني أن الخلاف فيها موجود، ومذهب مالك أن المصيبة واحد، ومفهومه أن مذهب غيره أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي ذكر أصحاب هذا القول. ونتكلم على ما ذكره أولا ثم أرجع إلى أصل التقسيم الذي ذكره. فهو يقول: إن المجتهد في الأصول واحد، وهذا لا إشكال فيه. أما المجتهد في الفروع فمذهب مالك أن المصيبة واحد، هو كما قال، هذا مذهب مالك رحمه الله الذي حكاه عنه أصحابه كافة. قد نقل ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن عبيد الله بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي، أحد الشافعية المكثرين من التأليف، وتوفى سنة 360، أنه قال رحمه الله: لا أعلم اختلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق والقاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم، وسمى جماعة قال: كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب، وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدة. هذا مذهب مالك الذي نقله عنه هؤلاء الأكابر من أصحابه وغيرهم رحمهم الله جميعا. وكما أنه مذهب مالك فهو كذلك مذهب السلف قاطبة، هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه قال بقية الثلاثة من الأئمة المتبوعين، وكذلك قال به ابن المبارك والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة كما حكى عنهم ذلك بالأسانيد الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. ونقل عن الشافعي رحمه الله القول الآخر، وهو أن كل مجتهد مصيب، وهو خطأ عليه، لأنه وقع في بعض كلامه في مناظراته مع خصومه أنه يقول: المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب، فظن من ظن أن قوله فقد أصاب يعني فقد أصاب الحكم، وليس هو هذا مقصوده رحمه الله، بل مراده أصاب عند نفسه، يعني أنه فعل ما أمر به كما نقل عن مالك رحمه الله، ليس عليه غير ما فعل وهو مصيب في ذلك مأجور عليه، وإن كان أخطأ ما في حقيقة الأمر. فمن حكى عن الشافعي رحمه الله أنه يقول كل مجتهد مصيب أو أن له قولين في المسألة فقد أخطأ عليه من هذا الوجه. من أوضح الأدلة التي تدل على هذا، على مذهب السلف والأئمة، وهو أن المصيبة واحد، قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأخبر أن حكم سليمان عليه السلام هو الصواب وحده، وأثنى على داود عليه السلام في اجتهاده ولم يذمه عليه. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لظننت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. هذه الآية نص، وأي نص في الدلالة على أن المجتهدين أحدهم مصيب مثاب والآخر مخطئ معذور. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال كما في الحديث المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران. أجران يعني أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأجر أي أجر الاجتهاد فقط لأنه أخطأ الصواب. وهذا نص على أن المجتهد دائر بين بين الإصابة وبين الخطأ، يعني إما أنه يصيب وإما أنه يخطئ، ليس مصيبا على كل حال. ولهذا لا يحصى كم من المسائل رد فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض وخطأه، بل ربما بالغ في ذلك، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ربما طلب المناظرة في بعض المسائل، كان يقول: من شاء باهلته على العول. وكما جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في بعض المسائل. عائشة رضي الله عنها لما أخبرتها أم ولد زيد بن أرقم كيف اشترى منها جارية، وكانت هي معاملة العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريتي واشتريتي، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا تشديد يدل على أنهم لم يكونوا يرون كل مجتهد مصيب، بل كانوا يعتقدون أن المصيبة واحد، وهذا إجماع متحقق لا يرتاب فيه من تأمل هذه الوقائع الكثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الآخر الذي يقابل هذا القول هو قول بعض المتكلمين أو أكثرهم، وهو أن كل مجتهد في الفروع مصيب. قالوا كل مجتهد مصيب، والحق في ذلك يتبع أو الصواب في ذلك هو ظن المجتهد. إذا اجتهد مثلا مفتيان أو عالمان في النبيذ فأدى أحدهما اجتهاده إلى أنه حلال، والآخر أداه اجتهاده إلى أنه حرام، فهو حلال عند من رآه حلالا وحرام عند من رآه حراما. وإذا اجتهد اثنان في مسألة الوتر فأحدهما أداه اجتهاده إلى أنه واجب، والآخر أداه اجتهاده إلى أنه ليس بواجب، فهو واجب في حق من رآه واجبا وليس واجبا في حق من لم يراه واجبا. فحكم الله جل وعلا يتبع ظن المجتهد. وليس عند هؤلاء إلا شبه، أقوى ما تمسكوا به إقرار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا على اجتهاده، وكون حكم الحاكم كما سيأتي بالاجتهاد لا ينقض بمثله. قال: لو كان خطأ وباطنا لنقض. والجواب عن هذا سهل، هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقر بعضهم بعضا في الاجتهاد لأن الواجب هو الإصابة في الظاهر لا في حقيقة الأمر، ولهذا يجوز كل واحد منهم أن يكون قوله خطأ في الباطن وقول صاحبه صوابا. وهذا الدليل على أن المجتهد أو على أن المصيبة واحد، لا يعتقد أنه هو مصيب صاحبه مصيب، يعتقد أنه هو مصيب والآخر مخطئ، مع احتمال أن يكون هو مخطئ والآخر مصيب، لهذا لا ينكر عليه لمقام الاحتمال، لأن الله جل وعلا ألزمهم أو ما تعبدهم إلا بما يظهر أنه دين الله عز وجل لهم، يعني ما يغلب على الظن. لكن لو قطع الواحد منهم وجزم أن مذهبه هو الصواب مذهب الآخر خطأ فإنه لا يقره، وما ولا يستطيع هؤلاء أن ينقلوا حرفا واحدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم يجزم بخطأ المخطئ ثم يسكت ويقره، هذا غير موجود. إذا اعتقد أن مذهبه هو الصواب مذهب الآخر خطأ فإنه ينكر عليه، قد يقره في المسائل التي فيها سعة التي ليس فيها أدلة ظاهرة يستند إليها، نعم. أما فيما يعلم فيه ويقطع فيه بالصواب فلا. وكذلك يقال في حكم الحاكم، حكم الحاكم لا ينقض إذا لم يقطع بأنه باطل، أما إذا قطع بأنه باطل فسيأتي أنه ينقض. وقد رأيت لابن السمعاني رحمه الله فصلا جليلا في هذه المسألة، تكلم عليها بكلام حسن، بين سبب تقلد المتكلمين لمسألة تصويب المجتهدين، وبين اللوازم الباطلة لهذا القول، وأن تدبر قال وأنه تدبر فوجد أن أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه وفي معرفة أحكام الشريعة كثير حظ، ولم يقفوا على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين ومنزلته ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة، وإنما رأس مالهم المجادلات وإلزام بعضهم بعضا في مناظرات فارغة، كل واحد منهم يلزم صاحبه طرد دعواه، وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وأنه قد غلبه لمجرد أن الآخر عجز عن طرد دعواه. يعني كانوا يتكلمون في ظواهر لا يعرفون حقائق الفقه التي تتكلم فيها السلف رحمهم الله. قال فإن هؤلاء نظروا إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا في الأمر ولم يعتقدوا لها معان يلزم الوقوف عليها، فلذلك قالوا إن المجتهد لم يكلف إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة ولم يكلف بغير ذلك، وليس هناك حق واحد مطلوب، إنما كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظنه، وليس على أعيان الفروع دلالة أصلا، ولذلك قالوا بتكافؤ الأدلة كما سبق معنا فيما مضى. وهذا الذي قالوه الذي يتأمل يدل على أنهم أتوا من جهلهم بطرائق الفقه وبطرائق الأئمة في ذلك، وإلا فإن أئمة الإسلام اجتهدوا غاية الاجتهاد في معرفة مباني الشرع وفي استخراج المعاني التي بني عليها وفي تقرير الأدلة من الكتاب والسنة والإجماعات، فعلى مقتضى هؤلاء يكون الواحد من الأئمة والعلماء قضى عمره كله وأكد بدنه وأسهر ليله وأتعب فكره، ثم بعد ذلك يكون هو ومخالفه سواء، الحق واحد عند هذا وعند هذا، هذا قول من أظهر الأقوال بطلانه، وإنما أداهم إليه أن الواحد منهم ينظر في الفقه من بعيد فيرى أن هذا الدليل المكافئ لهذا وهذه الأصول التي نصبها هي متكافئة، فلا يستطيع أن يخلص إلى الحق والصواب فيظن أن الكل واحد وأن الكل مصيب وأن الحق عند الله عز وجل واحد. أما المتحقق بدين الله عز وجل وبالأدلة الشرعية وبما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فهو يعلم في كثير من المسائل بل أكثر المسائل المختلف فيها ما هو الصواب والحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من المسائل وإن لم يقطع بالصواب يغلب على ظنه الصواب ويكون عنده من دلالات الكتاب والسنة والمعاني الصحيحة والأقيسة المضطردة ما يصيب به الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بحكايته للقولين في الفروع، لكنه بالمقابل كما سبق الإشارة إليه ادعى أعني الناظم الإجماع على أن المصيب في الفروع على أن المصيب في الأصول واحد، والحق أن الكلام في هذا وذاك واحد، وأنه لا يوجد شيء في الدين اسمه أصول وشيء في الدين اسمه فروع. نعم لو كان القائلون بهذا ذكروه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه أثر ولا يترتب عليه حكم لكان أمرا سهلا وخطبا يسيرا، لكن الحال ليس كذلك، هم ابتدعوا هذا التقسيم وأحدثوه لأنه ليس موجودا في كلام السلف ولم ينص عليه إمام من الأئمة، إنما أحدثوه مبتدعا مخترعا ثم بنوا عليه جملة من الأحكام الباطلة، ومن ذلك أن المجتهد في الأصول أن المصيب في الأصول واحد والمصيب في الفروع وكل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا من الأحكام الباطلة المترتبة على أصل باطل، فهو فرع فاسد مركب على أصل باطل، ورتبوا على هذا التفريق أنواع أخرى من الأحكام، كان مثلا يكفر المخطئ في الأصول دون المخطئ في الفروع، وأن يحرم التقليد في الأصول دون التقليد في الفروع وما إلى ذلك من الأحكام الباطنة. ودين الله عز وجل ليس فيه في على الصواب هذا التفريق، بل كله دين تعبد لله جل وعلا ونسبة لشرع لدين الله تبارك وتعالى، لا فرق بينهما إلا أن أحدهما من جهة الخبر والآخر من جهة الأمر، أحدهما تعتقده والآخر تمتثله. وكما يجوز للمجتهد أن ينظر فيما يعتقده فيخطئ فيه أو يصيب، كذلك ينظر فيما يعمل به فيخطئ أو يصيب، فالبابان على التحقيق باب واحد مضطرد على وتيرة واحدة، المصيب في كل منهما واحد. وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة في المجلد الرابع منه في الطبعة المحققة ببيان هذه المسألة وتقريرها تقريرا بالغا، قد احتج لها أكمل احتجاج وأتمه، فلينظر إليه من شاء. لا يقال إنه يلزمكم على هذا ما فر منه المتكلمون لما أجمعوا على أن الحق في الفروع في الأصول واحد، وهو أنه يلزم منه أنه إذا كان الباباني على نسق واحد أن المجتهد المصيب مثاب والمجتهد المخطئ معذور، أن يكون المخالف لملة الإسلام باجتهاده ونظره معذورا، فهم يظنون أو أجمعوا واتفقوا على أن المجتهد في الأصول أو المصيب في الأصول واحد لئلا يلزم من ذلك تصحيح الأديان الأخرى في حق من اجتهد فأداه اجتهاده إلى تصحيح واحد منها. ونحن نقول لا يلزم هذا، لأن مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون مفرطا في طلب الحق أو معاندا له، الذي ينظر ويتأمل في دين الله عز وجل الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام من الآيات والبينات نظرا صحيحا، فإنه يقطع بأن الحق ما جاء به وأن غيره هو الصواب. إن كان لم يصل إلى هذا فإما أنه لم ينظر في نظرا صحيحا، وإما أنه نظر وتبين له وعاند الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل نبي إذا تأمل الناس أو البشر الآية التي بعث بها فإنهم يؤمنون بها، إن لم يؤمن لتقصيره في النظر أو خلل في قصده وعناده. ونقول مع ذلك لو فرض أن بعض الناس أداه اجتهاده أو علمه إلى مذهب غير الإسلام وليس هو مقصرا في النظر ولا هو بمعاند، بل من أمثال من لم يبلغهم دين الله عز وجل أصلا أو لم يبلغهم إلا مشوها ولم يكن لهم سبيل إلى أن يعرفوا الحق والصواب، فهؤلاء نقول إنه يجري عليهم حكم الكفر في الدنيا كما قرره العلماء، لأنه لم يأتي بالشرط الذي يعصم به ماله ودمه ويحكم له بحكم الإسلام وهو تحقيق التوحيد والشهادة به، لكنهم يمتحنون يوم القيامة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من سورة الإسراء. إذن كل مجتهد سواء كان مجتهدا في الأصول أو الفروع فهو دائر بين الخطأ والصواب، وليس كل مجتهد مصيبا على ما تقرر بالأدلة الماضية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه أفرد لهذه المسألة كتابا أقام فيه 40 دليلا على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، لكن لا نعلم من خبر هذا الكتاب شيئا والله أعلم. ثم قال الناظم: مخطئه وإن عليه انحتم إصابة له الثواب وارتسم. هذا يعني أن المجتهد وإن فرعنا على أنه يجب عليه إصابة الصواب طلبه، فإنه إن أخطأ مثاب على اجتهاده، لا تظن أننا إن قلنا ليس كل مجتهد مصيب أن المخطئ آثم، لا، المخطئ معذور، بل هو مثاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، يعني أجر الاجتهاد، ومضى نص الأئمة على ذلك، وهذا لأنه كلف أن يصيب الصواب بحسب الظاهر لا في نفس الأمر. فإذا حكم وبذل وسعه وحكم بما أداه إلى اجتهاده فهذا هو الذي عليه. نعم يكون مذموما لو لم يستفرغ وسعه ولم يبذل جهده في النظر، هذا يكون مذموما. أما الذي يبذل جهده ويحكم بما ظهر له فهذا لا إثم عليه بل هو مأجور. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن رأى كلا مصيبا يعتقد، لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم. ذكر في هذه الأبيات مذهب المصوبة الذين يرون أن كل مجتهد مصيب، فهؤلاء الذين يقولون أن كل مجتهد مصيب لهم في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى هي طريقة الأشعري والباقلاني، وهي أن كل مجتهد مصيب في نفس الأمر، لأنه ليس لله تعالى في المسألة حكم إلا ما وافق ظن المجتهد كما سبق تصويره. فحكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، وعلى هذه الطريقة فكل مجتهد مصيب مطلقا. وهذه الطريقة التي أشار إليها في البيت الأول: ومن رأى كل مصيبا يعتقد، لأنه يتبع ظن المجتهد. الطريقة الثانية هي التي أشار إليها في قوله: أو ثم ما لو عين الحكم حكم به. وحاصل هذه الطريقة هي منسوبة لأبي حنيفة وصاحبيه والمزني وابن صريج من أصحاب الشافعي، هي أن الله تبارك وتعالى ليس له في المسألة المعينة حكم معين، لكن فيها الأشبه، بمعنى فيها ما لو فرض أن الله تعالى حكم بحكم فيها لكان ذلك هو الحكم، لما يتضمنه من جلب المصلحة ودرء المفسدة. ويسمون هذا الذي لو كان لله حكم لحكم به يسمونه الأشبه، ولهذا تسمى هذه الطريقة وهذه المسألة بالقول بالأشبه. ومن نسبه لمحمد بن الحسن أخذه من قوله: إذا تلعن الزوجان ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ قضاءه أخطأ السنة. شوف يقول نفذ قضاءه، يعني هذا في حق نفسه وأخطأ السنة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد، كأنه جعله مجتهدا مصيبا في حق عمله، لكن عند الله عز وجل الحق واحد. وعلى هذا فالمجتهد إذا أصاب، إذا اجتهد فأصاب في اجتهاده، أصاب المسألة التي لو حكم الله بحكم لحكم بها، فإنه يكون مصيبا ظاهرا وباطنا ابتداء وانتهاء. لكن لو أنه أخطأ تلك المسألة هو يكون مصيبا، لكنه يكون مصيبا ابتداء لانتهاء، وبعبارة أخرى مصيبا في الاجتهاد لا في الحكم. وهذا معنى قول الناظم: لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم. هو اللف والنشر غير مرتب، يقول يصيبون في ابتداء واجتهاد لا في انتهاء، الانتهاء مقابل للابتداء والحكم مقابل للاجتهاد. يعني يقولون هو مصيب في الابتداء لا في الانتهاء، أو مصيب في الاجتهاد لا في الحكم. وعلى طريقة الناظم هذه في كونه جعلها طريقة ثانية لقول المصوبة، فإن هذا القول المحكي عن أبي حنيفة وصاحبه يرجع إلى قول المصوبة، يعني الذين يرون أن كل مجتهد مصيب. والحق أن مذهب أبي حنيفة وصاحبه كمذهب جمهور الأئمة هو أن المصيب واحد، وأن القول بالأشبه يرجع في حقيقته، إن صح أنه مذهب لهم، يرجع في حقيقته إلى أن المصيب واحد، لأنهم يقولون إن لله عز وجل مسألة لو حكم لحكم بها، لذلك يطلقون على من أخطأ فيها أنه أخطأ في الابتداء. إذن كيف يكون مخطئا ابتداء ثم مع ذلك هو مصيب، هو ثم مع ذلك تجعل قولهم أن كل مجتهد مصيب؟ لا، المصنف تابع لابن السبكي الذي جعل مآل هذه الطريقة طريقة الأشباه إلى أن المخالفة أو إلى أن كل مجتهد مصيب، والحق أن هذه الطريقة ترجع إلى أن المصيب واحد. وقد أشار إلى ذلك ابن السمعاني رحمه الله لما حكى مقالتهم هذه. قوله وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، هذا تحرير لمحل النزاع، تتميم للمسألة، والمعنى أن الخلاف في الفروع حيث لم يكن هناك قاطع أي دليل قطعي في المسألة، أما لو كان فيها قاطع فإن المصيبة واحد وهو من وافق الدليل القطعي. قد حكي الإجماع على هذا، وقيل بل الخلاف على حاله في المسألة الفرعية التي فيها دليل قطعي والتي ليس فيها. فلأصحاب التصويب قولان، هل هو في كل مسألة فرعية أو في الفرعية التي ليس فيها قاطع، ولهذا يطلق بعضهم القول ويقيد آخرون، وكل من القولين خلاف الصواب. ثم قال الناظم رحمه الله وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر، يعني أن المجتهد متى ما قصر في النظر في مسألة ما فإنه آثم اتفاقا لأنه لم يبلغ سعه في النظر. الله جل وعلا لم يأذن لأحد أن يقول عنه إلا بما يعلم أنه شرع الله جل وعلا أو يغلب على ظنه، ولا يمكن أن يحصل يبلغ إلى العلم أو غلبة الظن إلا بعد أن يبذل وسعه وجهده في معرفة الحكم والوصول إليه. فبعد أن يبذل وسعه في معرفة الحكم والوصول إليه وهو متأهل عنده آلة الاجتهاد فهذا هو المعذور، أما أن يبذل وسعه وليس أهلا فإنه غير بمعذور وهو آثم في كل حال ولو أصاب. وكذلك إن كان أهلا ولم يبذل الوسع بل تهاون وتساهل في النظر وقصر مع إمكانه فإنه كذلك غير معذور. فالقسمة إذن ثلاثية، إما متأهل بذل وسعه فهذا دائر بين الأجر والأجرين، وإما متأهل لم يبذل وسعه فهذا آثم إن أخطأ الحكم، وإما غير متأهل فهذا آثم بذل وسعه أو لم يبذل أصاب أو أخطأ. فأحد الأقسام مثاب مطلقا والآخر آثم مطلقا، وأحدها آثم في حال ليس آثما في حال آخر. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله مما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة كل مجتهد مصيب وما يترتب عليها. أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.